ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمتنا. اقرأ يا شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. باب إحياء المواد. ومن تحجر مواتا، ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به ووارثه بعده، ومن ينقله إليه وليس له بيع وليس له بيع، وقيل له ذلك، فإن لم يتم إحياؤه قيل له إما أن تحييه أو تتركه. طيب، فإن فرق المصنف رحمه الله بعد أن تكلم على إحياء الموات، وأن الموات الأرض التي لا يملكها أحد، وأن أحياءها اختلفوا فيها هل يشترط فيه إذن الإمام أو لا يشترط، بدل أن يتكلم على مسألة كيف يتم الإحياء، لماذا يتم الإحياء؟ قالوا من تحجر مواتا فهو أحق به، هكذا يقول المصنف. المصنف يقول من تحجر مواتا فهو أحق به. تحجر، التحجير إما مأخوذ من وضع الحجر أو من الحجر، الحجر بمعنى المنع، حجره بمعنى منعه، فإذا قالوا حجر على السفيه بمعنى منعه، أو من الحجر عن وضع الحجارة. فإن كان من وضع الحجارة فالذي يريد يحيي أرضا مواتا يضع حجارة معالم عليها، فإن كان هي من التحجير بمعنى المنع فإنه يضع أعلام ليمنع غيره من أخذ هذه القطعة، سواء كانت هي مأخوذة من الحجر بمعنى المنع أو من الحجر الذي هو المعروف الصلب الذي خلقه الله تعالى. فيقول التحجير أن يضع الحجارة معلم على هذا، إذا وضع الحجارة ولم يبني لنشترط في ملك المواد الإحياء، تقدمنا أن الإحياء يكون إما بسوق الماء إليها أو بجعل بناء شاخص فوقها أو بإزالة إذا كان فيها تلال وفيها أوساخ وأشجار يقطعها ويصلحها يسمى إحياء. فمن عمد إلى أرض فيها شجر من نبت البرية أعضاه وسلم وغيره فأزاح ذلك ونظفها ومهدها فهذا إحياء، لكن لو جاء وضع فقط حجارة على الأرض هذا لا يسمى إحياء، يسمى تحجير. يسمى ماذا؟ ولو جاء إلى أرض حفر ما حولها يسمى إحياء ولا تحجير؟ يسمى تحجير. التحجير يفيد الملك أو لا يفيد الملك؟ قال لا، ما يفيد الملك. الإحياء يفيد الملك، أما التحجير لا يفيد الملك. إذا ما الذي يفيده التحجير؟ يقول التحجير يفيد أنه أحق الناس بهذه القطعة، ما سهل أحد يستولي يعني يأخذها، وحق الناس فيه. هل يجوز بيعها؟ ما يجوز بيعها، ما لم يملكها هو، وحق الناس بها بمعنى أنه يستفيد منها. لكن الملك رحمك الله، الملك فرع، البيع فرع عن الملك، لما لم يملك لا يبيع. والتحجير هو حق الناس بهذه القطعة، حق الناس بها، وكذلك لو مات ورثته حق الناس به. إلى متى يكون هذا الحق؟ طول العمر؟ يقول لا، إن جاء أحد ينازع يطالب فالحاكم يأتي إلى هذا الذي حجر الموات يقول له احيي أو اترك، ويدع له زمنا معين حسب التقدير، 3 أشهر، سنة، سنتين، الله أعلم، حسب ما يتفق الحاكم ما يرى فيه المصلحة. إذن فائدة التحجير أنها تحجز هذا الحق لصاحب من حجر هذا الممات، هو أولى الناس به وحق الناس به. يورث من بعده ولا ما يورث؟ قال يورث. عرفنا هذا؟ أي اسمع الشرح الآن، اقرأ. ومن تحجر مواتا، تحجر الموات الشروع في إحيائه من غير أن يتم، مثل أن يحيط حول الأرض ترابا أو بجدار صغير أو يحفر بئرا ولم يصل ماؤها. طيب قال أو بجدار صغير، لما وصف الجدار بالصغر؟ لأنه لو كان حائط كبير أصبح إحياء، هذا الكلام. قال أو بحفر بئر لم يصل إلى مائها، لما وصف البئر بأنه لم يصل الماء؟ إن هذا تحجير، لو حفر بئر وصل الماء بارك الله فيك. أقرأ. لم يملكه لأن الملك بالإحياء ولم يوجد، وهو أحق به من سائر الناس لقوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم. أضيف صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق الناس به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه، هي وإن جاءت في الإحياء لكن اللفظ عام. صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولو أراد خصوص هذا الحكم فقط فقال من سبق إلى أرض فأحياها ولم تسبق إليه فهو حق الناس بها، لكن ما قال من سبق إلى أرض فأحياها، قال من سبق إلى شيء لم يسبق إليه، دل على أن من سبق إلى أرض لأجل أن يضع فيها خيمة في عرفات أو منى فهو حق الناس به، ومن سبق إلى الصف الأول فجلس فيه ثم قام لأمر ضروري فهو حق الناس به، ومن ذهب إلى السوق فعرض بسطته في شارع في مكان يجوز له شرعا لا يضيق على أحد فهو حق الناس به، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه خاصة بإحياء الموات ولا عامة؟ من أين عرفنا العموم؟ في سياق اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، العبرة بإيه؟ ولو جاء احتج محتج قال إنما الحديث جاء بسبب إحياء الموات فهو خاص بإحياء الموات، قالوا له لا، العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن جاء هو في إحياء الموات لكن لما كان اللفظ عام يستدل به في جميع الأشياء. فمن سبق إلى مكان فهو حق به، ومن سبق إلى طابور فهو حق به، وهكذا. فهناك سند من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من سبق إلى شيء فهو حق الناس به، هذا واضح؟ ووارثه بعده لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته. اللهم صل عليه وسلم. هذا من فوائد هذا الكتاب، أنه إذا جاء بالمسألة يدللها أو يعللها، يدلل عليها، يأتي بالدليل على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي بالعلة. هذه من فوائد هذا الكتاب. الحق هذا يورث ألا ما يورث؟ قال يورث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من ترك حقا فلورثته. هذا من ترك دينا فعلي، أصل الحديث يقول اللهم صل عليه وسلم، من ترك من المسلمين دين أما في أحد ورثته من يسدد عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهو يسدد عنه. فمن ترك دينا فعلي، يقول صلى الله عليه وسلم، فمن ترك حقا فلورثته، إن كان حق يذهب إلى الورثة، وهذا حق من الحقوق، فدل على أنه يورث. واضح هذا؟ ومن ينقله إليه، أي إذا نقله إلى غيره بالهبة، صار الثاني أحق به لأن صاحبه أقامه مقام نفسه. فمن ينقله إليه، كما قلنا البيع لا يجوز، أليس كذلك؟ والهبة نوع من تمليك ولا منع من تمليك؟ فلما منع البيع وأجيزة الهبة؟ أنا ما أعرف الفرق بينهم. ما ملك هو الحق الحق. يمكن جزاك الله خير. ولهذا مو تملك العين، تملك الحق. أحسنت بارك الله. ليس تملك العين، يعني إذا حجر موات له أن يهب هذا التحجير لفلان، فهو ملكه حقا لم يملكه عينا، لأن البيع تملك العين، فما يجوز تملك العين. هذا قصي طيب بارك الله فيك. نعم. فمن أرى إذا وهبه جاز أن يهبه، يهب بمعنى أنه يأتي طرف آخر ويقول خذ هذا، فيكون هذا الموهوب له حق الناس بهذا التحجير أو بهذا الموات إذا استطاع أن يفيه. نعم. هبة حق غير بها، يعني يوجد خطوم فيه إذا كان هبة الهدية من باب ذلك لي لو أهداه إياه بالخطوم الحق. نعم. وليس له بيعه لأنه لم يملكه، فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ وكمن سبق إلى مضاح قبل أخذ. أحسن. الآن بعد ما بين أنه لا يجوز بيعه، لما بين أنه لا يجوز بيعه قاس على مسألة، قال كحق الشفعة قبل الأخذ. الشفعة قلنا قد تكون للجوار وقد تكون للشريك، مر علينا هذا. فإذا ثبت الشفعة لزيد على محمد، محمد يملك دار وهو شريك لزيد فباع السطح، فزيد حق الناس بهذا الجزء المباع. واضح؟ زيد قبل أن يأخذ بالشفعة هل له أن يبيع يقول هذه حصتي أنا، فأنا أبيعها بربح، أنا ضامن أن يشتريها بالمبلغ الذي باعها به، لكن هناك زبون يرغبها بسعر أعلى فأبيعها قبل أن أخذها. يقولنا الشفعة حق، لكن لا صح أن تبيع الحق قبل تمليكه قبل ملكه. عرفنا هذا؟ هذا نوع القياس. ثم يقول وكمن سبق إلى مباح قبل أخذه، سبق إلى مباح، المباح مثل إيه؟ الصيد والكلى الحشيش وما إلى ذلك من نبات الأرض وفواكه الأشجار التي لا مالك لها، ثم سبق إليها قبل أخذها ما يصح يبيع إليها حتى يأخذ ويسأل عليها. نعم. وقيل له ذلك أي بيعه لأنه أحق به، فإن لم يتم إحياؤه قيل له أي يقول له السلطان ونحوه إذا طالت المدة إما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيره. وقيل له ذلك، ويتعامل بها كثير من الناس فيما ما أدري لا زال حتى الآن ولا أعلم، كثير من الناس يملكون موات وضعوا أيديهم على موات قبل إحيائهم، عندهم صكوك أو عندهم سندات من المشتري، أو بأن هذه الأرض تتبعه تتبع أجداده، ما في إثبات ملكية فيبيعونها ولم يحييها، لم يصور عليها وما أجرى فيها نهر وما حفر فيها بئر فيبيعونها. لكن البيع هذا فيه قول عند الحنابلة بجوازه، فيه قول عند الحنابلة بجوازه، والأصل في المذهب أنه لا يجوز بيعه حتى يحييه. ثم يقول فإن لم يتم إحياؤه قيل له إما أن تحييه أو تتركه. هذا إذا كان إذا رفعت شكوى أو كان الإحياء، إذا كانت الأرض التي يراد إحياؤها وصلها العمران ووصلها الملاك ومرغوب فيها، لكن لو كانت بعيدة لا يأتيها الناس وحجرها، السلطان ما يقول له الآن احيها ولا اتركها، ما لا. لا لم يمنع حق ولم يضايق أحد ولا أحد ينتظرها. هذا إما أن يكون العمران بلغها أو في ناس يرغبون بعينها يريدون إحياها، فيقال له يعطيه إنذار احيها أو اتركها. اسمعوا الآن ما يقول المصنف، إما أن تحييه أو تتركه ليحييه غيرك لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن منه. لما قال ضيق على الناس دل على أن الإحياء الذي يتدخل فيه الإمام هو الذي يكون بجانب العمران وبجانب الملاك، ما يكون بعيد عنهم. واضح هذا؟ كما لو وقف في طريق ضيق فإن طلب الإمام. أنت ورفيقك بعد الدرس تجون هناك ها؟ اللي جنبك هذا أنت؟ أيوة نعم تقرأ. فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة كذا بالفروض لأنه يسير واقتصر بالكافي وقدمه في الرعاية على الشهرين. وفي الوجيز يمهل مدة قريبة بسؤاله، فإن بادر وأحياه غيره قبل فراغ تلك المدة وفي المغني والشرح أو قبل ذلك فهل يملكه على وجهين. طيب اسمع الآن ما يقول الشارع. فإن لم يتم إحياؤه قيل له، القائل هو السلطان، قيل له مبني للمجهول لأنه يعرف الناس أن القائل ذو أمر صاحب سلطة مو أحد الناس العاديين، فلما عرف هذا من القرائن ما يحتاج إلى ذكره، لا يقول، لأنه غالبا الفاعل يحذف للاختصار، والاختصار يكون له عدة توجيهات، أحيانا الخوف منه وأحيانا الخوف عليه وأحيانا لأن ذكره مزعج وأحيانا يكون معرفة الناس به من هو. لذلك إذا قيل له معروف أن القائل من هو السلطان، إما أن تحييه أو تتركه لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم فلم يمكن منه، كما لو وقف في طريق ضيق. الله أكبر، كما لو وقف في طريق ضيق. إذا لا يصح الإنسان إذا علم أن هذا الطريق معبر الناس يمر الناس ويجلس فيه هو ورفاقه، كثير من الناس يجلسون على هذا الدرج أيام الزحام أيام الجمعة لأنه إما ما ألف الجلوس على الأرض أو يرون أن هذا أصلح، ويجلس هادي يتفرج على الناس في زحامهم والناس يزحمون يتحاشونه، هذا ما يصح يضيق على الناس، هذا لا يجوز. وكذلك في الطرقات الضيقة يقف ويتكلم مع رفيق له والناس يتحينون فرصة يجدون مكان لأجل أن يمرون فلا يجدون، هذا ضيق عليهم إلا بصعوبة، هذا لا يجوز له لأنه ضيق على الناس آداءهم. مراعاة هذه المسائل الصغيرة وملاحظتها كثير من الناس يخطى عليهم الأمر ويلحقه إثم تكتب عليه سيئات. كذلك الذي يأتي بالسيارة ويقف في الطريق ويكلم فلان ولا يقف في عرض الطريق بعد صف أو صفين يقفها في وسط الشارع وينزل لأجل يكلم فلان أو يأتي بفلان فيضر الناس وتقف السيارات حتى تجتاز الأخرى ثم تجتاز الأولى ويمشي ومر ولا همه، وهذا آثم لأنه أخذ طريقا من حق الناس فآذاهم في ذلك. والإنسان لا لا لا الناس لا تبالي، وعقوبات الله سريعة، ظلم الناس وأذيتهم فإن الله يتسامح ويتجاوز الأولى والثانية والثالثة. فإذا استمر بلادة الإنسان وقسى قلبه ولم يبالي يسلط عليه، قد يمنع منه الرزق، قد يضيق عليه، قد يأتي من يؤذيه ويضيق عليه، فليتحاشى الإنسان في هذه عشان يكون فطن وقلبه حي. فإذا عنده شغلة في مكان ما إدارة أو غيرها ومعه السيارة يقف بعيد وسعى على قدمين، يقف بعيد يكون في مكان سعى للناس يمرون وما ضيق على الناس، مو معنى أنك تقفها أمام المكان الذي ترغب النزول إليه وتتركها وتؤذي الناس، هذا ما يجوز شرعا. وكذا المشاة وغيرهم، ولذا لما قال احيها أو اتركها لأنه ضيق على الناس، لا أنت أحييتها فالناس استفادوا منها ولا تركتها لغيرك يحييها. فإن طلبت إمهالا فأمهلوني، ما عندي الدراهم أتسلف، ما عندي الإمكانيات، يمهل الشهر والشهرين. أصل معرفة الإمام وقدرة الشخص قد يمهله السنة أو ما دونها أو أكثر أو أقلها. كذا في الفروع، إيش معنى الفروع؟ يعني كتاب الفروع في الفقه لجد هذا الشارع مطبوع وموجود, كتاب ممتاز جيد لأنه يسير, لأنه الضمير لأنه يعود على إيه؟ لأن المدة المطلوبة بارك الله فيك. واختصر في الكافي, الكافي لصاحب المتن لابن قدامة كذلك هذا مطلوب. واختصر في الكافي, ايش معنى اختصر في الكافي؟ الكافي اختصر على بس الشهر والشهرين ما زاد عليه, وقدمه في الرعاية على الشهرين, وفي الوجيز يمهل مدة قريبة بسؤاله, يعني إذا سأل قال أمهني, أما إذا لم يسأل فيقول لا احي ولا اخرج, لكن إذا سأل يمهل مدة قريبة. عرفنا هذه ألفاظ الحنابلة في كتبهم. طيب فإن بادر اقرأ, فإن بادر وأحياه غيره قبل فراغ تلك المدة وفي المبني والشرح أو قبل ذلك فهل يملكه على وجهين؟ جاء واحد آخر قال الإمام لك شهرين, أعطيناك فرصة شهران شهرين تحييها وتترك, فجاء واحد ودخل فيها وأحياها, فإذا أحياها هل يملك هذا الداخل الجديد أو لا يملكها؟ قال على وجهين. اسمع الوجهين دول. كذا أطلقهما في المحرر والفروع أحدهما لا يملكه وهو الأظهر لمفهوم من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. أينها لا تقوم. أين الدليل؟ أين الشاهد؟ من أحيا أرضا ميتة لغير حق مسلم, هذا حق المسلم, هذا حقها إنها لا فهي له, إنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق. من أحيا أرضا ميتة فهي له, لكن لما كان المحدثون استقصون عبارات ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بطرق فتجد في الصحيح ما لا تجده في السنن وتجد في السنن ما لا تجده في الصحيح, فوجدوا هذه اللفظة موجودة واستدلوا بها, فقال من فقال صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة لغير حق المسلم فهو حق به. نعم. ولأنه إحياء في حق غيره فلم يلقه, كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره, ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري, والثاني يملكه لعموم الخبر السابق. والثاني يملكه, الثاني يعني إيه؟ وجه الثاني. والثاني يملكه لعموم الخبر السابق, ولأن الإحياء يملك به فقدم على المتحجر الذي لا يملك. قال في الفروع ويتوجه مثله في نزول مستحق عن وظيفة لزيد هل يتقرر فيها غيره؟ طيب هذا من فوائد الفروع الذي هو لجد المصنف الشارع, يقول في الفروع ويتوجه مثله يعني يؤخذ وجها في المذهب لمثل هذا الحكم. كأي نازلة؟ قال في نازلة أنه لو قال الناجحون في الوظائف التي قدم المتسابقون فيها هم الآتي أسماؤه, فذكر 10 أسماء من 500 متسابق, فجاء أحد السابقين لهذه الأسماء قال أن أضع فلان مكاني, هل يسير ولا ما يسير؟ اسمعوا العبارة, عرفنا وجه المسألة الآن, اسمعوها الآن مرة ثانية. ويتوجه مثله في نزول مستحق عن وظيفة لزيد هل يتقرر فيها غيره؟ قال شيخنا في من نزل عن وظيفة الإمامة لا يتعين المنزول له. الإمامة أراد يصلي بالناس قال اختارناك أنت إمام من بين المتسابقين, فذهب قال هذا ابن عمي قم صلي بالناس أعطيتك هذه الوظيفة, هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح, وفي وجه يصح, وقال وتوجه معناته في وجه. من قال بجوازه قال هذا هو حق به لتوفر الشروط فيها، فوجدنا في من أتى به الشروط فيها متوفر، فيوضع هو مكانه، الوضع مكانه كذا. هي كانت تعمل سابق وكانت تعمل قريب، أنا أذكرها كانت تعمل قريب في المساجد قبل أن يضعوها المؤسسات، كان يأتي الناس يضعون أماكنهم آخر. اسمعوا الآن. نعم. ويولي من له الولاية من يستحق التولية شرعا. اعترضه ابن أبي المجد لأنه لا يخلو إما أن يكون نزوله بعوض أو لا، وعلى كل تقدير لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته. ثم قال: وكلام الشيخ قضية في عين، فيحتمل أن المنزول له ليس أهلا، ويحتمل عدمه، وفيه نظر. طيب. هذا الكلام جميل هو مغلق على الطلبة، لكن نشرحه للإفادة. اسمع العبارة يقول ماذا؟ قال شيخنا، إذا قال صاحب الفروق شيخنا يعني به ابن تيمية، إذا قال شيخنا قال شيخ، إذا قال قال الشيخ يعني به الموفق ابن قدامة، إذا قال قال شيخنا يعني به من؟ ابن تيمية. فلما قال قال شيخنا، قال شيخنا في من نزل عن وظيفة الإمام، جلس إمام سنين بعدين كبر قال لا بدي أجيب ولدي، فرجع يعني كبير في السن وحافظ كذا، المثل بالإمام لأنه ذكره ولا في جميع الوظائف، زمان كان يكنسون في الحرم، فيأتي الذي يكنس في الحرم يقول أنا لا أجيب ابن عمي ولا ولدي يقوم مقامه، عرفنا هذا؟ يقول لا يتعين المنزول له، ما يتعين، الإمام يرى من أحق الناس بذلك ويعرض عليه، ما يتعين. هذا قول من؟ ويولي من له الولاية من يستحق التولية شرعا، الإمام يجب عليه أن يولي من يستحق هذا شرعا. قد يكون يتساويان في القراءة والفقه والمعرفة، لكن هذا يكون داره أقرب من ذاك، يكون هذا أولى بمراعاة الأوقات، قد يكون هذا ممن يحبه أهل المسجد ألفه الناس أن فيه مراعاة، قد يكون هذا يعني أزهد حالا ذاك يستطيع أن كذا، فيه مراعاة يعني فروق كثيرة. اعترضه ابن أبي المجد، أنا كتبت توفي سنة 783 اسمه يوسف بن ماجد ابن أبي المجد، اعترض كلام ابن تيمية، هذا ذكي اختياب خال حنابل، اعترض كلام ابن تيمية، قال ما يؤخذ كلامه، إنما ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية قضية في عين. ايش معنى قضية في عين؟ أراد يقول فتوى ابن تيمية كانت نازلة في حق شخص يعرفه ابن تيمية، سئل ابن تيمية الإمام الذي في الحي الفلاني اسمه كذا أراد أن يتنازل عن هذه الوظيفة لابنه، قال لا الإمام يولي من شاء، قال هذه قضية عين، لأن ابن تيمية يراه هذا، لعله رأى أن هذا الإمام الذي ولي أخيرا بعد الإمام الأول لا يصلح، أو علم أن هناك من هو أحق به، هي قضية عين لا ندري لما أفتى فيها ابن تيمية، هذا معنى قضية في عين، عرفنا هذا؟ ما وجه رده؟ اسمع ما يقول. اعترضه ابن أبي المجد، اعتراض الكلام بمعنى أن يأتي بما يناقضه، فلان اعترض على فلان أي استدل أو أتى بشيء يخالف ما ذهب ما قاله الأول، اعترضه ابن أبي المجد لأنه لا يخلو إما أن يكون نزوله بعوض أو لا، كثير من الناس ينزلون بعوض، يحصل هذا في الوظائف، أما الناس يسألون الآن، يسألون فلان جاءه الدور في استبطاقه أن يتملك أو يأخذ قرض، تملك أو أخذ القرض يستوجب انتظار سنين أو أشهر طويلة،